كم مسألة السرية، البعض إذا صلى لا يفرق بين الجهر والسر، فكما أن الذي يصلي الفجر لا يجهر، تبتلى بإنسان يصلي وراءك ما في شيء في الصلاة ما تسمعه، حتى دعاءه في السجود تسمعه، فتجده يقول التحيات لله والصلوات والطيبات وتسمع تشهده وتسمع دعاءه، فهذا مخالف للسنة. وإذا تجد البعض يقول حمدا كثيرا طيبا، نعم الرجل رفع صوته بها، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يجهر بالآية والآيتين، لكن ليس هذا هو الأصل، أن تجعل السرية جهرية هذا ليس هو الأصل، إنما المنبغي، وخاصة أن البعض يفعل هذا بدون شعور في الصلاة بدون قصد، لكن العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر للتعليل وجهر لغرض شرعي، وإلا فالأصل في الصلاة اتباع الوارد فيها، ما جهر كما قال الصحابي ما جهر فيه جهرنا وما أسر أسررنا، فبلغتنا الحجة ولزمتنا المحجة، ما كان سريا يسر. أما أن نسوي بين السر والجهر، وذلك حتى البعض يشوش عليك أن تقرأ في الفاتحة يقول لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تجده يرفع صوته، وإذا جاء في الركوع سبحان ربي العظيم تسمع تسبيحه بجواره يشوش عليك، فهذا ليس من السنة، والبعض يفعله ويصبح عادة له، فمثل هذا ينبه وانتبه إذا نبهته. سجد أحدهم فدعا بدعاء، فقال له شخص يا أخي هذا الدعاء ما ورد، قال يا أخي ما ورد منك تجسس عليه في الصلاة، لأنه صوته مرفوع وسمع دعاء، المقصود انتبه إذا نبهته. تقول السنة أن تخفض، والسنة أن تسر فيما يسر، وأن تجهر فيما يجهر، ما كان جهرا تجهر به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.